الله. قال شيخ الإسلام وعبد العباس بن زيد رحمه الله تابع للإسلام المستحيل مخالفة أصحاب الجحيم. وإنما يتم الكلام بأمرين، أحدهما أن الذي يجب على المسلمين إذا نزل في الفضائل أو تكلم بأن يسلك سبيل الحاكم الذي كرم أن يعرف الخير ويتهرب وجوده، ليس غرضه الفخر على أهله ولا الإكرام الخاص من أهله. وإن يتم الكلام نظر مما لا أولى تبعنا وقادر مما على أنه قادر محفوظا منه، وإن لم يشتهاق وإن يصلي وإن أعرفه جعل الله سبيل السماء وقبل منه وغفر هذا ما عندنا أن الذي يجب على فلسطين جدا منه إذا نظر في الفضائل سبيل الشعر فمدى يجد لو تكلم فيها بفضائل الدنيا ومن قرد أن يسلك لدوى سبيل العاشر ياتي الذي غرضه على ماو أن يعرف الخير خير يسأل ياو ويتعرض الشكل وجهد الكتالة لما وقت جل يارك ويتعرض الشكل ويتوخع وليس غرضه الفخر على أجران سعنسة لما فوق مولد المرتبين ولن غنط من أحد عنده فما كان مستعره مالك تلك الرسول قلنا بعض على بعض يجب على إجراء بالسعر لو مالك إلا بالسعر في القبل ذكر أن يهود كان ورد من بالسعر القبل ما فيها لا تقتضي أفضل عند من بالسعر لأن سوف أجل منه رير ليلة ليلة لو ادك أنا قوتها إلا بالسعر في القبل لما لا ثم إجراء فقد روى مسلم في سيئة عن إياد بن حمار المجاشي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوال إنه أوحى إليه إنه أوحي إليه إن الله بي الله وذي هو يردوات أن تواضع أولاك بسازم تنع الناس حتى لا يفكر أحد عن رب أنت لا يفوك ولا يبدي أحد على أحد عن رب أنت ذنب إسكامال درسي إيه ما شاء رشا مثلا فأنها سبحانه على لفعل رسولي سبب نبي أن دبغر لك لكر أن نوعي بإشارة الخلق بخلق كما أن الزنب لما إنيبال إنيبال كميل ونيكي كوش كولت خلقر أن دي أولي الفخر لأن دبغر نو ini bentar lagi lah. Ya, bos, ini kah jaga bandar bos pun nak kerja lah. Ini kerja dia ni, ini kerja dia ni. Zat dia tu kan. Walau dalam hida pada yang lain, kau ni fikir dan lain. Yang nanti nama bagi kau, pada anfusi kau. Masal hal itu. Lain mustahil. Mustahil dia hakim. Bahag, bahag babu kahona. Fakar istakar nasi. Bahagku. Ibadah negar malam. Ini bentar ini tidak mesti kahona. Takhir lah. وإن كان بغير جال الجواب كون رمزنا فقد بغى هلت أذكانا فلا إلا هذا فلا إلا هذا ولا هذا يهم بحقكم استعلي بالتعلق بلح مال الفخر ميتة ولا هذا على حقكم بأن سورة جنبر مالك أيضاً حرام الإسلام الدبوال قناة الله بسطها نعمة من باب التحدث والشكر قالوا بسكر دينين لما سرع دين ما كان قاسر ما لك فإن كان الرجل من الطائفة المفاضلة قبل أجواء كفل ومن أنجا كهونا مثل أن يذكر فدر بني هاشم بني هاشم بنت الناقر أو قري قريش أو الأرض الأرض أو الفوسة وفنسل أو بعضه يكفر في الناقر فلا يكون هزمه درشاء استشعار فضل نفسه إيما الناقر يراسون بالسانت ما ساوتنا ما قانا ما زيبا والنزل لازم ما يتعيدا وإنما يعلو الميت حقه بأقباب لما تكمرنا فلا يكون هذا استشعار فضل نفسي والنظر إلى ذلك والنظر إلى ذلك فلا يكون هذا استشعار فضل نفسي والنظر إلى ذلك فإنه مخطئون في هذا عند ذلك هنا يعني إذا أصوي من بلتمون من السماو كونا يعني لما مركبتون تساستو لأن فضل الجين يعني الجين مبلته عرب الناس نكا له مبلته كأجم الناس نكا لا يستلزم فضل الشخصي أن ذلك الناسل كعربوش هنا بعد ما استكان لهم كيان ده نقول له الشلل الماضي هذا فضل الجيش على الجيش لا يستلزمه فضل النووي على النوء ما على النوم كما قدمنا مستعين ذاك هنا هون بلال أبشانا وسلمان أبشانا ما أجمنا شو كان نزيه هون من لا أربو الشلل ما رأيك اللي تركونه كم زوجي بطل كما قدمنا ذاك فروب بها بشيطة أفضل عند الله من جمهوري قريش يا سلام يا سلام يا سلام فرقه عندما يفشي هون هون عندما أفضل عند الله من جمهور كما الله كقريش بالسبيل أهين من أهانك ولو كان هران قرشيا أكرم من أكرمك ولو كان عبدا حبشيا من بهن جلال ثم هذا النظر يجيب يجيب نقصه قلة أسفر ذلك وخروجه عن الفضل ከብት ነው ከርንጫ መውጣት ራሱ ያድርጋል። ሰውየው ነውቁ እኔ ይሻላል ማለት ለአረቦች ለበኒያት ለበኒ ቁረይሽ ያን ፈዘላላ ሲባል ራሱ መስቡ በድንደ ቢከውነ ቢጣ ቢኖረው ይህ ማድረጉ ከብቻው ይቃረባል። ፈዘላ አና ይስተዕሊያ አብደረ ወስተቲን አይደለም በአንድ ባር የበላይ መሆኑ ቀርቶ ወይም ደግሞ እኔ ይላል ይበልጣለሁ እኔ ከፍለ ይሻላል ወይም ይሻል ያረጋዋል ማለቱ ቀርቶ ራሱ ራሱን በዚህ አይነት ኢስቲአረ ነፍሲ ከሆነ ኢቲካድ ፈድሪ ከሆነ ራሱ ዝቃረባል። وإن كان من الطائفة الأخرى كليلو مثل الأجم كون أو غير قريش كون كعرب مول أو بني هاشم كنجد كون فلي على نيوك أن تصديق أهود رسول الله رسوله ونحن نعتبر مارته فيما أخبر بثنا الدره وطار فيما بعض من تعرضه ومحبة من أحبه الله الله يجده مودده والتشبه بما فضله الله باب الله رسول من مساسله والإقيام بالدين الحق أكبر دين المقاق ومقوم الذي بعث الله به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يوجب خبر أنه يوجب يفرجال له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة المفضلة ما هونه يعطي ذلك يتبلغ كونه أنجا يشال ما هونه يعطي وهذا هو الفكرة ونتنعه بيجا وانزل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع الديوان ديوان معرفة ديوان الأطاع لا عربوش انجم دمو لقرش لما جمعنا لا انصاروش انجال لم يعدر بلا مسلموش عند اغل دلوتاتش عندك كلمة الشو والاسم المنطق يمي ستتبت مثل مزقب ديوان لغة فارسية فارسي ومعرب ديوان مزقب معرفة فارسي ومعرب كالجواليك وقالوا لو أن يبدأ أمير المؤمنين بنفسه براسي جمراء بن الجرهوش أبك أو نفسه فقال لا أيد براسي ولكن بأم أمرا حيث أمر الزبات قد وذلزات كم تسمى فبدأ بأهل بيت رسول الله ورسول بيت أبو الجمراء ثم مما يكتلوا على بفضل حتى جاءت نوب سراهم في بني عدي بقوساو إذ مضى وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش فبني قريش بطون بيت أبو الجمراء قندوش حالا يتكرسون ما قائلا ثم هذا الاتباع وإذا كحق مكسر ورابي مصر قدموا على عامة بني هاشم كبني هاشم قال أسبل لذو الحق مكسر فضلا عن غير مجلس أيضا لم قريش قال هنا عرب أرتو كبني هاشم راسو انجيبال تعالى الرقو إيه حق مكسر كدني على النبي مصر راسو ذكر ما عدربو مالك ذكر سوز داسات ومسكلة بلكنا من قوات مصر راسو الثاني أن اسم العرب والعجم يمي لو قال سري سم قد صار في اشتباه عندنا من مسافر كفتر وبطل فإنا قد قدمنا عن اسم الأجل يعم في اللغة كل من ليس بالعرب ميلون مما ذكرنا لم يرتع لسنا. ثم لما كان العلم والإيمان علم النائمة في أبناء فارس أكثر تبلغ منه من كثرته في غيره من العجم بل إلى أجل كم يبزاو قال لو بأبناء فارس علم النائمة يبزا سلوهنا كانوا أفضل الأعجم كعجموش ولا شو فغلب لفظ الأجم في عرف العام بعد فقال بيزبوش بهلنا تلمدو أجم ميلو وانقع أمزنا الزاخرين عليهم بالنزي أمزرما بابناء فاري ألذى النصب شعر نبرا منا يهد الكاسل على الله شو علم النعيم لو كان الإيمان بالسرية تناوله رجال من فارس على البدل نسمع فارسنا يهجي يهنوع يهد الكاسل على الله شو فصار حقيقة عرفية عامية حقيقة عرفية لا فارس وش عجم مالتهما حقيقة عرفية عامية فيه حقيقة شرعية حقيقة عرفية حقيقة لغوية قتقات حقيقة شرعية اجتدارية وعلى الزهر حقيقة عرفية بدأ تنسر الله بدون كذلك بشرعنا بلوغة حد لله نقر ودا عرف الناس والمعروف عرفا كالمشروطي شرطا بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف. وقال البخاري في كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأنصار على أمصار على ما يتعارفونه بينه. أورد حديث هند خذي من مال ما يكفي بالمعروف ما يكفيك خذي من مال ما يكفي بنيك بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف بالمعروف إلى القرآن بطيس سورة البقرة إن جينا أم يتنفي تقرأ الدارسون واسم الأراضي في الأصل كان اسما لكوني لا تقوش النبر بس جمعوا ثلاثة أو ثلاثة وثلاثة أهدو أن لسانه كان بلغة عربية عربية قوانك من نقر قانت ولسان أنه كان من أولاد العرب يعرب زرور وسلط وسأل أن مساكنهم كانت أرض العرب من وريع الجو يعرب هذا الولج هين سوص إن تسبسرون وبأصل عرب ميبالو وهي جزيرة العرب دسيت مال التي هي من بحر القلزم كأي بحر جمرو إلى بحر البصرة بصرة مر إلى ريف العراق جزيرة أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب لو خرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب دسيت سعود عربيان يبحر الخليج مالنا عمان بحرين قطر قطر بحرين عمان يعني إيش دوحة كويت اليمن النزيمة الزور هنا فلسطين إن ريف العراق يا العراق بيتارون جرس ماله بصرة ماله نريهم إسكا إراك بصرة درس يعلو وهاجر جفيت ياكا تتالي لان ياشي اگر او انجريبة بجغرافي اكمامت راسو بمهار بمريس بكار اكمامت ليوهن استراتي جنة الله تتالي لو اتشوم ألم لأوروبا هم لليلو لعجبوم اگر بهار اگرم بهار مشاقاقر يا ماقوارشيا نيرو بيبس ماقوارشيا بطا باستراتي جبون بطا اسكمت الله ايه حكمة اللو نبينا جزاوت اللذي وتصل اوكا يا نبي الدعوة لما الزرقات أي أبعث أو لما حيث ميشو بهنا بوتان يسكمت الله سبحان الله نعم نبي بحر القلزم إلى بحر انتماء ومن أقصى هجري ومن أقصى حجر باليمن إلى أوائل الشريف كهجر ما لنه كتقو بيمن كان إلى أوائل الشام مجمرة الدرس ما لنه يا الله بحيث تدخل اليمن في داره يمن بزها قراته في جبال لك ولا تدخل فيها الشام ملو وكثيرون جمع ما بيها شعاف درسنا وفي هذا الأرض كانت العرب حين المبعث نبي صلى الله عليه وسلم وقال الله وفي العرب وشنبروا بذلك للمعلم فلما جاء الإسلام وفتحت الأمثال إسلام تاقل كثم وستكفت بذلك سكنوا سائر البلال من أكثر المشرق إلى أكثر المغرب كمشرق وكات إقو إستا يا مغرب إقو درس تقامت مجمرة يا عربوش قبل الإسلام كما تنبروا بعد الإسلام كما تنبروا يعني بوضع نبروا وإلى سواحل الشام داري الشاد رسم سواحل مساحل شام بحروش نبحر المستيسة نبحر البلخ لذين يعني سيحان وجيحان ونيل وفرات كل من أنهار الجنة له إهين وعاميت الطوء إذن دي وعاميت يفسوا بذكوا بيشو يجي النسل بسمنا تكبر يواهون مبزانيا فإن الأمثال الكبار التي سكن أصاب رسول الله وخرج منها القرآن والعلم خمسة الهرماني والعراقاني والشام على شيخ الإسلام زينة في كتاب آخر يا ما لا تناو استمنا فلك بات يا نبي سعود سفر بات على أمك ناتشو إنا بسرانا كوفا جند مكة مدينة شام ناتشو كذا هذا ده من ده من ده ما يصير أول شيء وصار من القصة مين بلغ جاتاني هذا وأنا نجي على هذا على بوش يا نور بات مارن بحالا يعني استمنا في صفا يا رب ده في ستة صفا تعب أول شيء جراته في زر أبو بيجي خدار صدار سنكمة تهيني مجمعين بجزار قبل الإنساء وإند الإساء عربوش كما تبنى برو بجزيرة العرب يا بني هاشم ونمو قريش من البلوث يقصي ريوش كما كاتما بدار دار نفر من كمتوس بالا قصينا وفتشوب بالا في الثاني جون بريمان كان أنزل قريشا في بقى مكة بمكة كتما كتما ثاني كبادام تبقينو يا عالم جغرافي تمتعنا عربوشنا كمامة جغرافي ماتنا تلك مريكسة لو كإسلام دار كبال رشي تسف سرع لو مارا ما لاتو كنايانا إزامي تتوفي نور سواجه جنفنا كمالة توفدونا لله وكي تكتنا من شاد شوك الزامة سوالا ونيل بريلا مدين دمتا معلوم بذن شرم ها؟ مالك تجنتنا يفلقنا شو مالك هاتيزال ياهو بصير في الموتان يسراهو تقل رأى في أربعة نهار نهران باطناني ونهراني ظاهران فأما الظاهران فالنيل والفرات وأما الباطناني فالكوفار والسلسبيل لال كالزام يهول المتشال وإن دام النزل ووز بفصبت أكواب أكباس أفضي زالة تجنت ويسابه وجسابه مسيفة إيه شام فرات إيه كوفان عندنا دامو نيل إيه مصر مالتنا دعنا دعوة ياتي عند سيران جاي هونو دعنا زياو ودا با انتن با كوفا با انتن عرقم فسنا دورو دعنا انتن هونو يفس بركواري جنت مي هونو فعلق رسولية النسل يورس ورس النسل فكر تاوش بانو كان زي انجل لو انجي تبارا بلو عربو السوى ديسون ياسكما دوبارا قراني عالا وفي هذه الأرض كانت هي المغرب لهم كفر ما تساوى أمثال كثم وسكن الذي بلو تفتح اليمن فيأتي قوم فيبثون بأهليه ومن أطاعه والمدينة خير له تفتح الشعب فيأتي قوم فيبثون بأهليه ومن أطاعه والمدينة خير له تفتح اليمن فيأتي قوم فيبثون أهليه ومن أطاعه والمدينة خير له تفتح العراق فيأتي قوم فيبثون بأهليه ومن أطاعه والمدينة خير له. باب ترغيب في سكن المدينة حين فتي الأمطار على الأمام البخاري ومسلم وبوذ يقول لا يبغى لنا سيدي مكة مدينة مالت يتعمق أجرنا ونقولي كود لا يقول ياو كعبانا مثلا مرتبوطة يلبد قربيتنا لقنا نبي الندم يسكون الكيامة مقزا مكتل النبي يصعب الزريان حقروا جاروا قصعوا قاموا قاموا قاموا ولا جاروا من شو أرقون جغرافي باتك كل عربي هاجر يا أنا سو ونها تم فضل الزندال بقت تامنا إنهم سلاو كلوا بكثير وهم عربي هاجر شيء على ما تبين تنعت ولا ما وقف كبات ميان نقطة تروس الناس يا أوروبا وش مالهم هي هاجر دراسو كتافة إلي لاو قال لا نوبك اللي دراسو كتافو لا سمح الله هيو سكانوا سائر البلاد من السلم شيرا سلم جو الله سواه الشو أرمينيا أرمينيا من بار أرمينيا هي هاجر يا يا روم روم أرمينيا مالت أرمينيا إيرلندا إيرلندا دي بار وده زرو كايدا لا أجمع كرو أرمينيا وده ثروم بودا اللون أرمينيا ويا وده تعبلا ده أجمع وده روموس شجرنا وهذه كانت مساكن فارس والروم والبربر وغيرهم نزيه يا فارس أجر يا روم أجر والبربر وغيرنا بربر من بلوط قومون قيل بسودان ان بغيت مكاكل بيسافر سونا تشيل البربر هذا قالوا سنا جو بزو سو بغلو قال لي لو يترسم ناتو كافر ناتو بغيت البربر يبال لينيا درت البربر يشاو بربر في جمهوريه الصومال مدينه بربر انا بيت فيها في رحلتي الى اليمن بربر متبال كتابه الله السودان تن الصومال بربر ياو قوم نو بين السودان ومصر يالو ناسو بزو سوچين غزلو انداو كذاو ساندالي اماري عابد نبرنا نسو غزلو سايت سجد بتا قبرو علي ثم قسم هذه البلاد قسم دوره ثقاف منها ما غلب على اهل الاسلام العرب بزي هاجر من نواري وش لاي قوانقو معنا يا عرب قوانقو يمزنوا علي حتى لا تعرف عامتهم غيره ابزانيو تشات عربيه قوانقو اسكما ياو اسكما يشي أو يعرفون يعقوبان وغيرهم ليلهم يعقوب ولدتهم يا سنان فعل ليس بل من برنواري من برنواري من راسهم قوانقا ليلهم قوانقا يا قال ما أما دخل على لسان عرب من اللحن تنش جن بارمين أو قوانقا من الغلط تنشتت كما قباتهم قال لا مكنات بتكت كل سير مصر عرب هونو يعم قوانقا ميتتقم فهونا يعال هونو ولدتهم قوانقا ميتتقم وعرب سايون هين قوانقا بتويسو ميتتقم كونا تنش عند النزع ترسع قوانقا أول مخارج الروف عربو شعبتها صغير عشان ربي الناظر هسعانات ضاد فضة إدى ستلادي أجاب عالي من ستلاد فضة وانقع ورحته إرسى لسعانات في الناظر وانقع شعر الناظر إرسى أرجو على زعر من النواجي غالب مساكن الشام والعراق ومصر شام سوريا نجر نواري وشمار أبلاك عراق منور ومصر وقبس منور لو النزي جلال لكي عرب أقرنا عشو والأندلس ستين كلمة أندلس بين تونس وبين جمهوريتين بين المملكة العربية المغربية بمروكونا بتونس بتونيز ما كاتكلنا على جيتشي أندلس دار ستين وعاصمتها مدريد متبال هي أندلس سلازمك عالي موش اكتوبر سمد ما تو عمد درس بمسلموش يجينا ببنات شلا بهدفنا النبي شيطانو في أوروبا وصوهو أحمد بدو داري النسون منا دا شايفون الشلا سمد ما تو عمد فخرج فيها علماء أجلاء إن ابن حزم الظاهري إن داود الظاهري إن ابن عبد البر النمري إن ابن مالك ساهل الألفية الأندلسي إن قرطبي سينت مفسر مؤدث علماء وطبعنا أندلس أندلس وانه دليلة وادون أرض فارسة وخراسان لفارس إن خراسان كانت هكذا قديم الدروع يجينا بردينا من الثلاثة ومنها من عجمته كثيرة عجمي الناس قوانقا يعمل زنب باتشا ونبرينا أو غالبا هو أبزاني وي أبلاد شعون وي مزال كبلاد تركيا أو عجمي الناس قوانقا تركيا أو كأنتين كروم كتاليا دنبرنا ترك وخراسان وأرمينيا وأذربيجان أذربيجان يا برومنا بسوريا مكاكلا الله أقام أذربيجان ونحن ذا مصر فهذه البقاء النزل فاتحوج السفراوات انقسمت إلى ما هو عربي اكتدال فإنت بعربنا وذا من نظر قانقا هزل مكافرال وما هو عربي انتكعالا يتزواري يعني قوي راسم قوي لقوه العربي مرتجل لن يبارون ولا ما هو أجنبي ما هو الذي كافر أجنبي لو ما تقول كنا جمران بكن كنتم عربيا من ناقة عندنا دم عربيا نبرا بوارا ود عربيا تكير عندنا دم إن دالا أجنبي نتي تكل عقل عليه سبري ثون وهذا مال لذين وبارا عربيا قام قال لي ذكر ما تا هي تكل عقل كقام قاو كمين مثل قام قاو سيتروك كم كذي عربيا وبريلا قام قاو سيتروك كم كذي ميم ميم تينون ميت كاو ثون على جنبي بزا من شاف التحريف يتلاقي الشبعة بدا ادي جبا يشعل بذلكنا ومن دنو يعني اذا تلاقي ما تعوى الدين لما قرب كتب اليونا لجريكوش ما تعاف بعربنا في التربم كذا دخلت الإسلام الدخيل لذي ايه بتكت انا تعالى شو عرب السر مسراتات شو عرب يهون كل ما عندنا شو سوني لذي لابو تايني اسوش عالشان بل انت عرب نو تعيكم كسرياتا فاقروا نورو هاي علم عنه تسيطو عنه نظروا لا تتركوا الشعوطاو تناوكنا ايه عجب داري بسيديان عجب هؤلاء العجب مساكين مثل البهائم يكفرون بديو سيديا انا استغرب والله استغرب لام لام سوندا استغرب لش مالنو مهما بلغت العجب لا تتابع ابن سيديا وان كان علماء يقولون لمن يجنس سمرو عربي يفسر ومضرطي هم وكذبوا كثير ما سرته غير شايل لا كتاب على انه سمعت كتاب في العربي شيء ناكر بقى تويو بقى انت مين ناكر ما بيعرف تكتب على قاول جبتنا بلا تكتب على ها عمان ابو كافر منو لا منو ليلى عرب هكر مالس مسلم لا تبارس انت منو مكارا سوا كعبارا سربيا بوتشي كعبه تقب ان بوتشي تقب نبرو سوا هي مهال تالكا قبنت نو ماما ايه نتر تسرامو كو انزي انجدي اباون جزي او يهودا نصارا على ايه مال عمان بال كافر على بحرين بسعودية بيشا متو بمتو يهاجروا دوله يا غرو زيكا تنيشو دا امس ميلن 30 ميلن يورو يزايال او 20 منان ميلن نقو عرب انتو عرب يا موچ دمو نواري يا باكستان يا هند بنغلاديش يا برما يا السودان يا يوچ زيكا يا دبت معات ها الله اعلم الله اعلم الله اعلم ني باهي ما درو نيفا مسني نبر نسن بنا لا شطات بلو كتو نبر بلد هذا الإنجل لن نسلوا إخواننا لهم دينهم يتفكر عندما يوتوا مالك يا أسو يقل لسو ينبروا نفسه مخالفونا على مخالفه ليس رأسه يشارع بجاي قل أسلا بتعريف درجة إيه نبرنا عربوش حيوتوا مالك ومن أسو ما هو المفزون نظر ترك عربونا سي الله سبحان الله عندما يتوى أنت الراش يمكن أنت كأنت إسلام أنتم سلونك ونشو من سلونك استنى ما سمعت لك بات ترى من الباس يعني تقول الله سلكوا من لا توجه تنكروا الشو أنت بكرة سجدينه كسر زور يا رب وتسمع بدوهم زمتاو سياسيا وثقافيا وماديا بالنسبة لنا ما تنتنو الناس ما فرقا كس ما بتعت نبك هرية تيت وتشوك وانك لا ترو دينو جبتو شو لنا شو فرو تمر سبريس هرو عند ليلة عند مسارا عند فاريس عند فاريس هرو كذا كسر ولا ماش ما تبدو ولكن الله لا يسمع بذلك حرمين لا ليلا سو اصلي في هذا اليوم ان شاء الله تطبقكم ان شاء الله وكذلك الانساب يزر حرش ثلاثه اقسام قوم من نسل العرب كعرب ذريه ناتو وهم باقون العربيه بعربيه بعربه النت قرتوال لسان قنقاص ودار هجراتهم بعرب هجر يدورالو قنقاص عربيان او لسان لا دار بقنقا عربيان ناتو هجراتهم بعرب هجر يدور او دارن وي اگر عرب اگر نو دالشان قوانقاتو عربيني ايزل عند بل وقوم من نس عرب بل من نس هاشم كربناتو ثم صار عربيته لسانه وداره عربيني قوانقاتو لغاتو منالش هاجراتو او احدهم وي عندون منالش وقوم دم مجهول اصلي انت تعالتاوكو لا يجرى ام من نس عربهم يونو ام من نس عدل يالتاوكو عليه هم أكثر الناس يجوا أبزان يعني يسمع لناهم عربي الناس من أقراب فلاي انتنا الجيري الجزائر دقنا دمو ليبيا عربيا من أقراب تونس سمع لنا عربيا من أقراب موروثانيا شنكيتي مالك عربيا من أقراب نزين جديد أو إنسان سكرام دول دهون كده بيشوف ما بس عربي نارو كلنا كراش عربي ألف وتر زين ترى راسو زين أشوف عربي نارو ده نمت لازم تعرف زين أشوف صوت العربي من أسمارا من عاصمة إريتريا ها وينت ما نزين ترى لو كيس يا عالم نكو إنت ميا سرت مسوي ده لاي كي إنت لا جبت لا العربي نفسي نادا عجيب دلال فتانا هنا قال ملج شعرقون عربي نامي نامي ملج ايه اجام دلال قولوا بوزوه في اقرى التردد قوان قوان عربي ايه دقات قال لو قالوا قوان السوريا وستقالوا كيتوج باباتوج لكن سلاي بسلاي كايرو ايه دالوكو كايرو كايرو مات احيرا عاصمة جمهورية مصر العربية وكذلك قسم إلى اللسان ثلاثة نعم وهم جول أسل الله إذرا عن النسل عربهم أم النسل أجب وهم أكثر الناس لهم سواء كانوا قرب الدار عرب الدار أو قرب الدار واللسان هكذا قوانقة عربيهم أو أجمان في أدي باندو وهكذا عربونه قوانقة أجبيهم وكذلك قسم في اللسان ثلاثة أكثر أو ما سكب إلى ربية لفظة ونغمة شو بقالوا ونغم بديمت مربينا جنسا نغم كلاتي بنتو مالو وقام يتكلم بها اللفظة لا نغمة بنغم سايون بقى الدرجة عربية نوكين فساها ونغم انتنو مالت إلا الإيمان لأنك أمبر قصوا عليها دين سلام بسو وهم المتعرقون الذين ما تعلم اللغة إسلام العرب متعرقون هذا عرب الناس يتأقوز منه بس انت عربية قام قائلنا قلنا بربوها بهدت وذا عربية الناس يقبوا مالا ما تعلم اللغة إلا من أعلم البهالة متعربة منتسبة إلى العرب وإنما إتادوا غيرها ليلة ولم دوالوا ثم تعلموها تمار عربيا كذلك أهل العلم لمن تعلم عربيا أبدايا على الموت عرب يعلمون عربيا تدرون هم بخاري عرب أيضا بخاري عرب أيضا أبو حنيفة عرب أيضا غير عربيا نقول إنها قران سيوه عرب أيضا نقول إنها قران زمكشير عرب أيضا نقول إنها قران أبو علي الفارسي عرب أيضا نقول إنها قران كذلك ابن جني عربي ده عندك قلنا قران وهكذا ما لسنا النزي وان قاتل سايون عربيا بشر بشر بعيد اهون بيا قالوا له ترى عربيا وان قاتل هون هون عربيا ايجاد ما يدركوا النزي عند بشر دي هون فلندو ما له ثانيا بتنت كعرب غير هون مزامد من نور اشا قالوا شي نور وقولا تكلم بها الا كجرا عربيا ناقم تيجي وهذا اسمان منهم من تغلب عليه العربي عربي قوانقوا من ناقم يامد ذربتات ومنهم من تغلب عليه عجمات عجل من يارك عربي قوانقوا عنه وشان له يامد ذرب ومن ما يتكافئ في كل أمران عربي عجمان أخبه ونفت على الهلال إما قدرة وإما عادة وإما كتلوتها بقل وإما كلم بقل اندي بهولته وإن الله ينشلوتها تطورنا وإن ما دوله فتربي عجل من ذنبر بيكامتون شهر نسان عرب أم سودان عرب بيكامتون في جوكيا هو شهر نسان عربي مكر عنه ك ليله هذا نقوم بمقرر وإذا كان عربي قديم كسم النصاب واللسان ودار عربي نقوم بزر ما رأي درجة بقوم قندر بهاجرم درجة كافر الشور فإن الله كان تختلف يكلف باختلاف هذا الكتاب بس كيف يصير ملك كر خفاف فلان خصوصا النصاب ودار مثلا جندنا نقوم فإنما ذكرنا من تاريخ السدك سدك عرب مون على بني هاشم مون وسيكاك نصيب من الخمس كخمس عنده خمس مبلغات شربي بيت سبوج كما في القرآن ثابت له باعتبار النسب كزم دون الصيان وإن صار ألسنتهم ولا عجميا بتهم قوام قواتشو فردا مالا طيب فردا هم عربون عجب غير خادة عرب من غير سؤال مثل سهيل أو سهيل عربنا بل جنته مع الرقوس روم غير قبضة إذا أدد عربنا قوام قترسه بلا رسول كنت أفتفى لبل ولذا يسمى رومي سهيل الرومي أصله عربي رومي سبنا ومما الرقون فإنما وما ذكر من ركن اللسان العربي عربي قوانقوا فرد وأخلاق العرب والسنة مقبات يثبت لمن كان كذا يثبتان وإن كان أصله فارسيا فيه المعرف وينتفي عما لم يكن كذلك يوقل على ذهو نفسه وإن كان أصله هاشميا فيه سنة مقبار قليل له أخلاقه قليل له يعرفكم قليل والنفس دون هذه الشيء يتنسى بدلا أنا ما ذكرته من النهي أن يتنسب إلى أجب أجب كما مساسل مكالك يرون إذا يستقل إنما الإبرة فيه لما كان عليه صدر الإسلام مدمى رأي الإسلام جنبارك الدبوس بنبروبا ينفتاني أولين فكل ما كان إلى هذه الأقرب فهو المفضل ينسون على النوع سنة من كبار مري يقرب قوانا نفتر الإسلام وكل ما قال ذلك فهو المخالف دي ليس كونه عربا او لسان عربي ما هو ايضا سواء كان المخالف ذلك اليوم عربيا نسبي يخالفات الذي بلو كان عرب في جاهلية البالاء او عربيا لساني بيون ذرو عربا يون وهكذا جاء للسلام فروى الحافظ ابو طاهر السلفي في فضل العربي باسناده عن ابي شهاب بن الحناد حدثنا عبان بن موسى عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي قال من ولد في الاسلام فهو عربي كانجو كثيرا عن طائرات اياته باسم يتولد العربي نو ما عرف من ذنو يعني له حكم العربي من الاخلاق والحديث لما لا تنجي من كل عز ما تنجي ولا هو هذا الذي يروى عن ابي جعفر لان ما ولد في الاسلام فقد ولد في دار العرب تولدوها واتى هذا الخطاب يجر لم تولد سينما وهكذا كان لهم وروى السلفي عن المؤتمن الساجي عن ابي القاسم الخلال انبانا ابو محمد الحسن بن حسين النبختي حدثنا علي بن عبد الله بن بشير حدثنا محمد بن عرب بن نسائي حدثنا اسحاق الازرق عن هشام بن حسان بن الحسن حسن البصري عن ابي هريره رضي الله عنه قال من تكلم بالعربيه فهو عربي شوف نسبي لازم له معرب يبقى ومن ادرك له اثنان في الاسلام فهو عربي ولا تعبات الناس عربيا درسوا لما اثنان ما له هكذا واظن ومن ادرك له ابوان درسوا اصول كذي اكوايا عندنا كثيره عندنا كقوانق عندنا كهجر يعني انتوا اسقطوا عربي يبقى لا فهنا انسى هذا الشيء لو قال فقد علقت عربيته في بمجرد اللسان ونبت عندنا وقلت في النسبي فذلك بأن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية يتدينكم وقد أحتج بهذا القول أبو حنيفة على أن من ليس له أبوان في الإسلام فإذا يولد أبا ثلين لوسا أو في نورية من أبا مون ليس كفعا لمن له أبوان في ذلك شوف ولك أبا الناس فإذا يتولد ولدهم عربا كان يهونوس ديج يعني دزا يهونوس سووش تلج بتدار أكيارنا التونمي والاشتراكات الأجنبية والإتاحة بمقصد ساعة كبارين أمنا طابا موطابنا عجب بمن ناقا ديني انتن بيلون ميلا ديقان ومثل أبي يوسف صاحب أبي حنيفان أبي يوسف أنه محمد حسن من بارس اللب صاحب أبي يوسف حنيفان عجب نذين عرب ناجب يقول أبي الواحد كذل أبوي من عرب كان لفوت أبو حنيفان صاحب عجب أبو يوسف أن أبات اسمنا ناجنيا كمانا ولست أبات ناجنيا نوميتا يوال ومذهب الشافعي احمد دم لا إبرة بذلك اغني ولا غني بدين بيننا نفس نفس عليه احمد في روايته وقال رواه السلفي منه وما ذكرت مدينه اسس سنه مالكي منه مكان ده الحنبلي بمسكنا نادرا من ترى مكالا انت اللي سوزو الشيكون حنبلي والعلماء وشفتها هنا تلقى على بيان مدور الشهر ملاك في بسيكة درجة نادرا سنسبيل الكرام زاد المقدي الكرام يعني أبقى عمبرين نتقال يعني ابن تيميان بمذهب درجة كهين عمبرين ابن القيم ممذلوا أبوه أتقالي يعني عمبرين مذهبنا ويسود في مكة وأما في المدينة فيميل إلى مذهب مالك ولكن ثاني السودان أفريكادا ليبيا الجزائر تونس موروكو سودان تشاد تشادل هذا مالي نده الله تو مالكين مذهبنا وأهل باكستان وهين طاجستان وزباكستان وتركمانستان وكازوكستان وكذلك يعني سوريا هؤلاء الحنفيون اندونيسيا ماليزيا تركيا اثيوبيا جبت جميع مصر الا نادرا وبعض اهل اليمن شافعيون أصول إلى له لما ذهبوا إلى كيتم لما ذهبوا يمكن يقول ساقو جائدا له لما ذهبوا يقول ساقو جائدا له ويحقر جائدا له شاء كاين أو رمار وقد روى السلف من حديث الحسن بن رشيد حدثنا أحمد بن حسن بن هارون حدثنا الألاء بن سالم حدثنا قرة بن عيسى الواسطي حدثنا أبو بكر الهذلي عن مالك بن أنس عن الزهري مالك بن أنس من دار الهجرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هذه الفقهاء في المدينة عبد الرحمن بن عوف رجنه يروي عن أبي هريرة كثيرا قال جاء قيس بن خطاطة مكة إلى هلكة يريد دورة فيها صهيب الرومي فيها صهيب الرومي ياللبات وسلمان الفارسي وبلال الحبشي ياللبة هلك عمتة فقال هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل النزي أوسنا خزرج ياو أنصار الجوج إذن سوف مرداد قوموا فما بالفا النزي عندنا شاو من سروا لعجل النزي لياسان يفلقونه بلال سهيب يا سلمان فقاموا هذا الجبت ذكا فأخذ بتلابيبه كل كرسون إذو ثم أتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بمقال إن دي بلوال إن الأوسنا خذ النبي الرد إن ذي من رد بلو بلو على علاج فقام النبي مغضبا أجر رداء سقوط تفاية سقوط عشر سيهم قال إن سقوط نفس حتى ذكر مسجد قبل ثم بدي أزان تبع إن السرع جان تبع أزان تبع فسيدا من بروت فحمد الله الله ما أمسك وأسنع عليه سنة أن حمد عند ليك مدت أسنع عليه بمعنى مجد وأزدن حمد الله قال الحمد لله وهذا هو الله ثم قال أما بعد أيها الناس إن الرب رب واحد يتوى عندك كتان والأباء أبو واحد أباته أنت أباته آدم والدين دين واحد اسمين إناد أمة أمة واحدة وإن العربية ليست لأهلكم بأبين ولا أمين عربينا والناقر مانت والعربي النفس يعني عند شو أباتنا الناس حيث المجر إنما هي لسان طان طان شو شو شو هنالي الأفسد هاتشو فمن تكاد العربية فهو عربي البقى عندي ليلة بذل شفادي لا فل العرب على أجل ولا ليهمد لأبيض على أجل ولا ليسود على أبيض إلا بالتقوى الناس سواسي كأسنان مشط فقاموا أبي الجمال فقال فيما تأمرنا في هذا المنافق بمتازنا الإهير بعد وسمي انتي لو يعلم فقال دعوا إلى النار وذلك ساستوى كأنه تقليد نو فكانت أي سمي من ارتد أعوذ بالله أعوذ بالله فقتل في الردة مرتد دونه بردة في زمن أبي بكر وكيل وبزم مرتد ومهونة نصاصة تقدر في الردة بسبب الردة وإذا قتل في الردة في زمن الردة بعد في الصديق زمن تقدر الأعوذ بالأورد وصائب كان زيب مار برقم ثلاثة سبعة تشي عن ماتو ثلاثة الثانية وكثرة وقال أخرجه ابن أساكر هذا ليس بإذن له مسارته وكان مركب على مالك كقلاق له لكن معناه ليس بعيد بذوه راك عيد الله بل هو سهيم من بعض الوجود ككفير وكفير بكل كما قدم ومن تأمل ما ذكرنا في هذا الباب تناجرنا عرف مقصود شريعا على من دونك فيما ذكرنا من الموافقة المأمور بها يتكلم نبتة ولو ما بتعمل والمخالف من هي أنها مأمور موافقة ما أرى ولا ما ينتمو ما لهم والمخالفة من هي أنها يعني تشبه ما كأيهودا نصارى كما ياسي كما تكذب دلالات آيات أما هو بركات دالف وعرف بعد وجوه ذلك الجن نجر كثير يا قال وأسباب كناته وبعد ما في من الحكمة يا قال درس أيضا لا بكفيل لا بكفيل بكل بوتاء له وله وجهة النظر بكفيل هلو سيد من يسوي سنة إن دار ملوم ورجل بان نهيد بدم بكفيل كذيرا كأسان لفو تموكر أطفاء يعني جد مات أجاد آمي آن لنا مجرد أن عرفت العربية كثيرا سنقر بريلا يبال أرجل وريلا وليميك راسو لياود جس لفوك ربات راسو مالنا من جنة ليا جنقبا لقبا عيدا دولة